السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده، حياكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال: فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله، وهذا مجلس آخر مجلس تعليق على هذا الكتاب، كتابي ناظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار، مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. قال الناظم رحمه الله: وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطء في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها للبعل. لما تكلم الناظم رحمه الله عن المحرمات إلى الأبد، تكلم عن بعض المحرمات إلى أمد، فمن ذلك الجمع بين من يحرم الجمع بينهن، وقد تقدم الكلام عن الجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وخالتها وعمتها أو بنت أختها أو بنت أخيها. هذه محرمة إلى أمد، لأنه إذا ماتت التي عندك أو طلقتها ثم خرجت من عدة، كانت رجعية أو كانت بائنة بينونة كبرى، فإنه يجوز لك أن تنكح الأخرى. إذن الأخرى محرمة عليك إلى أمد وليس إلى أبد وإلى الأبد، ولهذا لا تأخذ أحكام المحارم. أخت الزوجة ليست محرمة، أنها ليست محرمة إلى الأبد، المحرم لابد أن تكون محرمة إلى الأبد. ومن المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد متعددات، يعني مثل المتزوجة، لا يجوز زواج امرأة متزوجة، المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي التي سبين في الحرب. وكذلك المعتدة من غيرك لا يجوز لك نكاح، سواء كانت عدة وفاء أو عدة طلاق. وكذلك هذا كله إلى أمد، لأنه إذا زال هذا استطعت أن تتزوجها. وكذلك الجمع بمن يحرم الجمع بينه، وكذلك المحرمة لا يجوز نكاحها حتى تنتهي من إحرامها ونسكها. وكذلك المستبرأة وهي قريبة من المعتدة، ولعله يأتي يعني ذلك. ومن ذلك التي طلقتها ثلاثا، إذا كان لك زوجة فطلقتها ثلاثا فهذه محرمة عليك، لكن هل إلى الأبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد. ما هو الأمد؟ أن تنكح زوجا غيرك فيطلقها نكاح رغبة ويدخل بها ثم يطلقها، فحينئذ يجوز لك أن تنكحها إن شئت، كما قال الله عز وجل: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن هذا له شروط، يعني منها قالك: حرموا مبتوتة ممن أبت. من أبت طلاق امرأة، يعني طلقها ثلاثا، حرمت عليه. لكن هل هذا في كل حال؟ لا، لهذا استثنى منه، قالك: إلا بوطء في نكاح قد ثبت. قالك: إلا إذا وطئها زوج آخر في نكاح ثابت صحيح ثابت، يعني لا إشكال فيه. أما إذا كان في نكاح فاسد فهذا في إشكال، وإن كان نكحها عقد عليها فقط ثم طلقها فلا تحل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أخرجه في الصحيحين. إن غيب الكمرة بانتشاري، قال لك: حقيقة هذا الجماع أن يغيب الكمرة، الكمرة هي الحشفة، وزن ومعنى هي رأس الذكر، وربما يكون يعني قدر مقطوعها من قدرها من مقطوعها مثلها بانتشاري، هذا الشرط الأول، يعني أولا الوطء، ثانيا في نكاح ليس في زنا مثلا، الثالث أن يكون هذا النكاح ثابتا ليس نكاحا فاسدا ولا نكاحا مثلا غير لازم أو كذا. إن غيب الكمرة، الرابع أن يكون بتغييب الكمرة كلها لا بعضها مثلا. الخامس أن يكون بانتشار، أي قيام الذكر بالإنعاض، لأن العسيلة لا تحصل إلا مع هذا اللذة من غير مانع. هذا السادس، يعني لا يكون هناك مانع شرعي، مثلا كان يكون وطئها في الحيض أو كذا، فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ولا إنكار، هذا السابع، يعني لا يكون تناكر بينهما، كأن تقول مثلا هي ما وطئني أو هو يقول أنا ما وطئتها، هنا في إنكار لهذا الوطئ. الشرط الثامن، مكلف، لا بد أن يكون الزوج مكلفا، فلا يكون معنا. وعلى هذا لا يصح أن يكون الزوج صبيا مثلا، لأن وطئ الصبي لا حكم له على المذهب. والأصل أن المكلف يعنون به العاقل البالغ. قلنا هذا الشرط الكم؟ الثامن. نعم. التاسع، بعلمها، يعني لا تكون مثلا غافلة أو نائمة أو كذا، قال لك لا، ولعل هذا من أجل حصول العسيلة. الشرط العاشر، في القبل، يعني ليس يعني يكون في القبل، ليس وطأ مثلا في الدبر، هذا لا حكم له، لا يحلها. الشرط الحادي عشر، لا قاصدا تحليلها للبعل، يعني أن ينكحها نكاح رغبة، يكون يريد هذه المرأة، يريد زواجها وله رغبة في ذلك، لا أن ينكحها تحليلا لها لزوجها الأول، فإن هذا لا يحلها عند المالكية، ومن مال إلى قولهم ومن نصر قولهم، لأن الحديث جاء في السنن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وجاء في السنن أيضا أنه التيس المستعار، ولأن هذا يعني حيلة، وشيخ الإسلام له كتاب في نكاح التحليل، نكاح التحليل من الأنكحة منهي عنها، ولهذا الأصل أن النهي يقتضي الفساد، وأنه لا يفيد، لا يترتب عليه المقصود منهي عنه. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا أحلها، إذا تزوج بنية إحلالها له، فذلك يحلها، حتى لو قالوا مثلا مكروه، وبعضهم يقول لا كراهة فيه، لكن الأولى ما جاء في الأخبار والآثار وكذا أن هذا لا ينبغي وينهى عنه. قوله حرموا مبتوتة، قال الشارح ثم قالوا حرموا مبتوتة إلى آخره. قوله حرموا مبتوتة يعني أخبروا بحكم ذلك، وإلا فإن الذي حرمه الله تبارك وتعالى، طبعا معروف هذا في القرآن بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والبت هو القطع لغة، والمراد به هنا قطع العصمة بين الزوجين بثلاث تطليقات متواليات إجماعا، أو بطلقة نص فيها على الثلاث في كلمة واحدة على ما عليه الجمهور. قول عامة العلم أنه لا فرق في طلاق الثلاث، أن يفرق بينه أو يواليه أو يجمعه في كلمة. بعض العلم يرون أن هذا يقع طلقة واحدة. ممن أبت، أي من الزوج الذي أبتها، إلا إذا تزوج زوجا بعده بالشروط الآتية، إلا بوطء في نكاح صحيح قد ثبت ذلك النكاح شرعا. وهذا هو المقصود من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، في المراد بالنكاح هنا العقد والوطء معا. ثم بين شروط الزوج فقال إن غيب الكمرة بانتشار، والكمرة هي الحشفة، تغيبها إدخالها في الفرج. والشرط الثاني أن يكون التغيب بعد انتشار الذكر أي قيامه، فإن غيبها بدون انتشار فلا تحل الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلتك والعسيلة لذة الجماع، كناية عن هذا. قد اشترط بعض السلف أن ينزل، والجمهور على أنه لا يشترط أن ينزل، لأن اللذة لذة الجماع تحصل حتى قبل الإنزال من غير مانع شرعي كحيض أو نفاس أو صيام أو اعتكاف. الاعتكاف أيضا يمنع، لأن المعتكف لا يجوز له الجماع، أو إحرام بحج أو عمرة، فإن وطئها في المانع الشرعي فإنها لا تحل الأول، كأنه معاملة له بنقيض قصده. ولا إنكار للوطء من أحدهما، بل لا بد من المصادقة عليه منها، يعني أن يتفق على أنه وطئها ولا يكون هناك مناكرة بينهم. مكلف فاعل غيب، يعني أنه يشترط في الزوج أن يكون بالغا، لا يحل. نعم، فأنا اشترط الزوج أن فلا تحل بوطئ الصبي الذي تزوجها وطلقها منه وليها. والمالكية عندهم ضابط، يقولون ذكر الصبي كإصبعه، يعني أنه لا يؤثر شيئا، لا يؤثر شيئا من الأحكام في الجملة. قال مكلف فاعل غيب، يعني أنه اشترى الزوج أن يكون بالغ فلا تحل بطء الصبي الذي تزوجه وطلقها منه وليه، لأن الصبي تزوج لكن زواجه موقوف على رضا وليه كما تقدم، ولكنه لا يطلق بل يطلق الولي بعلمها. أي يشترط أن تكون عالمة بالوطء، فإن وطئها في حال النوم أو الإغماء أو الجنون ثم طلقها من غير وطء ثان فلا تحل للأول. ويشترط في الوطء أن يكون في القبل لا في الدبر، ويشترط أيضا أن لا يكون قاصدا بالزواج بها تحليلها البعلية إلى الزوج الأول، والمعتبر نية المحلل ونيتها، ونية الزوج لغون. يعني لو الزوج هو الذي أراد أن يحلها له هذا أصلا ليس طرفا في العقد فلا ينظر إليه، وإنما نية المحلل اللي هو الزوج الثاني ونيتها، أما نية الزوج الأول فلا علاقة له، حتى أراد ولا ما أراد هذه أمنيات يعني في نفسه حتى لو سعى فيها فلا يؤثر. قالك فلا تضر في التحليل، فإذا تزوج الرجل مبتوتته وعالما بالبت فإنه يحد ويلحق به الولد. يعني إذا تزوج امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وهو عالم بأنه أبتها فإنه يحد يعني يرجم مثلا، ومع ذلك يلحق به الولد، وهذا خروج على الأصل، لأن أكثر المسائل الحد والولد لا يجتمعان فيها. لماذا؟ لأن الزنا إذا كان زنا صريحا وما قاربه فإن الحد يكون فيه والولد لا ينسب، وإذا كان نكاحا فالولد ينسب ولا حد، لهذا النسب والحد لا الأصل أنهما لا يجتمعان. إن كان النسب ثابتا معناه أن الوطأ بوجه مشروع نوعا ما، فبالتالي لا حد، وإذا كان الحد يعني إذا كان مثلا قبيل الزنا أو كذا ففيه الحد والنسب لا يلحق حينئذ، فإنه يحد ويلحق به الولد. هذه المسألة خرجت عن الأصل، وهذه المسألة من المسائل التي يجمع فيها الحد ولحوق النسب. نظم علي الأجوري فقال مبتوتة تعتق أو من حرمت بالصهر أو خامسة أو من بنت، يمكن ما أدري هذا كيف، إن نكحت من حرمت بالصهر أو نسب أو ارتضاع فدري أو من بحريتها زان علم فولد الحق وحد قد حتم وكل ما حد له قد لزم بلا اعتراف مثل هذا فعلم وكل حد ما سواه يجب فليس مع هذا يكون نسبه. أشار إليها خليل في باب الزنا بقول أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة أو مرهونة أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل إن أبدت في مرة تأويلان. محل الدلالة على مسألتنا قول أو مبتوتة، ثم شرع يتكلم على ما يجوز للرجل جمعه بعصمة واحدة فقال والحر والعبد له أن يجمع، وهذا ما نتناوله في درس قادم إن شاء الله ولعله يكون بعد رمضان بإذن الله، وضعوا علامة حتى نتذكر أين وقفنا، وهذه الأبيات آخر أبيات في هذا الباب. لولا يعني المشقة علي وعليكم لا حاولنا أن نأخذها حتى نقف عند الباب، لكن لعلنا ننظر إذا تيسر الخميس ولم يكن فيه شيء أو كذا يكون بيننا تواصل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أسعدكم الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.